الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبعد أن بيّنت السورة الكريمة أن القبلة هي أمر الله، وأن الله يأمر بما شاء ونحن له مسلمون، وأن المسجد الحرام هو قبلة المسلمين التي يجب أن يتوجهوا إليها، انتقلت السورة بعد ذلك لتبين كتمان أهل الكتاب للحق وأمر المسلمين بعدم الالتفات لهم، لأن المسلمين أصحاب فضل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي جاء به. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب، من علماء اليهود والنصارى يعرفونه، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، لا يشكون فيه ولا يمترون، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وينكرون وجود صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبهم وهم يعلمون. الحق كائن من ربك، فلا تكونن من الممترين، أي الشاكين فيه، ولا تلتفت إلى أوهام الجاحدين. ولكل، أي ولكل أمة من الأمم، وجهة، أي قبلة، هو موليها، أي مستقبلها بوجهه في الصلاة. فاستبقوا، أي فبادروا إلى فعل الخيرات، أي الطاعات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه أن يحشر الناس يوم القيامة مهما بعدت بينهم المسافات. ومن حيث، أي ومن أي مكان خرجت لسفر أو غيره أنت وأتباعك وأردت الصلاة، فولي وجهك شطرا، أي جهة المسجد الحرام، وإنه للحق الموحى به إليك من ربك، وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به. ومن حيث، أي ومن أي مكان خرجت لسفر أو غيره أنت وأتباعك وأردت الصلاة، فولي وجهك شطرا، أي جهة المسجد الحرام، وحيث ما كنتم، أي وبأي مكان كنتم أيها المؤمنون، فولوا، فحولوا وجوهكم شطرا، أي جهته، لئلا يكون للناس، أي اليهود أو المشركين، عليكم حجة يحتجون بها عليكم، إلا الذين ظلموا منهم، فإنهم سيبقون على عنادهم، ويحتجون عليكم بأوهى الحجج، فلا تخشوهم، يعني لا تخافوا المشركين في تظاهرهم عليكم في المحاجة والمحاربة، فإني وليكم بالحجة والنصرة، واخشوني في ترك القبلة ومخالفتها، ولأتم نعمتي عليكم بالهداية إلى معالم دينكم وبتمييزكم عن سائر الأمم، ولعلكم تهتدون إلى الحق، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا، أي يقرأ عليكم القرآن مرة بعد أخرى، ويزكيكم، أي ويطهركم من الشرك والمعاصي، ويعلمكم الكتاب، أي القرآن، والحكمة، أي السنة والفقه في الدين، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم، فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم، فالجزاء من جنس العمل، واشكروا لي نعمتي بالطاعة، ولا تكفروني بالمعصية وبجحود النعم واستعمالها فيما حرم عليكم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا،